لعل يأتي عودة إلى هذا. قال رحمه الله: قال الحافظ نقرأ ما ذكر في الشرح كالعادة. قوله: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. أورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سمرة بن جندب وسيأتي مطولا في أواخر الجنائز، ثانيها حديث زيد بن خالد الجهني وسيأتي في كتاب الاستسقاء، ثالثها حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، وفي فضل انتظار الصلاة من أبواب الجماعة. والأحاديث الثلاثة مطابقة لما ترجم له من قوله باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. الأحاديث الثلاثة كلها مطابقة للترجمة، وأصرحها حديث زيد ابن خالد حيث قال فيه: فلما انصرف، حديث زيد بن خالد حيث قال فيه: فلما انصرف استقبل الناس. وأما قوله في حديث سمرة: كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجه، فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل علينا، لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. كلام واضح. طيب، فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها، كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، ليس وهو في أثناء الصلاة يقبل عليهم، بل يستقبل إيش؟ القبلة في أثناء الصلاة، لكن بعد الفراغ. وهذا لا بد منه التأويل، هذا لا بد من هذا التأويل، فإنه لا يجوز للشخص أن يستدبر القبلة في صلاته، والصلاة باطلة. قال رحمه الله: فالمعنى إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل علينا، لضرورة أنه لا يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة. وقول في حديث أنس: فلما صلى أقبل، يأتي فيه نحو ذلك، وسياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك، أي سياق حديث سمرة لوجود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وهذه هي السنة. حديث سمرة يدل على المواظبة مع الأحاديث الأخرى التي جاءت في الاستقبال، في الانصراف عن اليمين والشمال، فلا يبقى ماكثا مستقبلا القبلة، فهذا خلاف السنة بعد قول ما سمعته. قال: قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم، من قصد التعليم والموعظة، هذا لا بأس به، فإنه لا يكون مدبرا أو مستدبرا الناس ومقبل على القبلة وهو يعلمهم، فينبغي إذا أراد أن يعلم يتجه إليهم. بعض الأئمة ربما هو متجه: ما لكم يا جماعة، إياكم وهيشات الأسواق، وهو قد صلى، ليش كذا، هدأوا، هاتوا الأذكار، ليش الصياح هذا في المسجد، وهو مستقبل يتجه ويعلمهم هذا الذي يريد أن يعلمهم، وينبههم على هذا الشيء الذي أراد أن ينبه عليه، يأتي بذاك الذكر ثم يتجه وينبه الناس على ما يريد أن ينبه، ويعلم الناس ما أراد أن يعلمهم، من غير أن يكون متجه للقبلة. هذا قول في الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة، وهذا ليس بلازم، بل سواء أراد أن يعلمهم أو أراد أن يأتي بالأذكار من غير تعليم، يستقبلهم ويأتي بأذكاره، ولا يأتي بأذكاره وهو مستدبر للناس. وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت كما تقدم، وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، وهذا جميل، وبعد ذلك لا يصلح أن يتدابر مع الناس ويستدبر الناس، بل ينبغي أن يستقبل، وإنما أذن له أن يستدبر الناس لأجل الإمامة ولأجل الصلاة، وأما بعد انقضاء الصلاة فما يصلح الاستدبار هذا، يعطي الناس ظهره والناس متجهين إليه وعاطي الناس ظهره، ما ينبغي. الأدب أنه يستقبلهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا هو الأدب. أما يبقى على الاستدبار هذا لا يصلح، فلم يؤذن له إلا في الإمامة، وقت الإمامة يستدبر وهو يصلي من الناس، وبعد الفراغ إيش يفعل؟ يستقبل بعد أن يأتي بذلك الذكر. فليس له بعد الفراغ من الصلاة أن يبقى مستدبرا للناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التدابر، فلا يصلح هذا، بل ينبغي له أن يستقبل. ولم يؤذن له في الاستدبار إلا وقت الإمامة ووقت الصلاة، وأما بعد الفراغ منها فلا يستدبر، بل يأتي بالذكر المتقدم الذي أشرنا إليه آنفا، ثم يستقبل الناس. فلم يؤذن له إلا في هذه الحالة، وهذه حكمة جميلة، وكل الحكم كما سمعت معقولة، فلا بأس أن يجمع أكثر من حكمة وأكثر من علة للحكم الواحد، فما فيه مانع أن تتعدد العلل وأن تتعدد الحكم في بيان الحكم المقصود. فهذه ثلاث حكم وثلاث علل كلها معقولة. قال رحمه الله: قال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. صدق الله، يرفع الخيلاء الاستقبال، ويذهب ما في النفوس، مستدبر للناس والناس ينظرون إلى ظهره، ما فيه معنى لاستدبارك بعد انقضاء الصلاة. فما أعظم هذه الشريعة، والله أدب عظيم فيها وأحكام جليلة فيها، فلم تترك شيئا من أحكام الإمام والمأموم، ومن الأحكام أيضا كذلك الأخرى التي نحتاج إليها، كله في الشريعة ولله الحمد. وهكذا أيضا من الحكمة ما هو، وهي أعظم الحكم إن شاء الله، خلاف السنة. وأيضا التغرير بالداخل، قد ذكرها هنا، حبس الناس، أحسنت، حبس الناس، فإن الناس لا ينصرفون إلا بعد انصراف إمامهم إليهم، فإذا انصرف انصرفوا، وبعدين يقول اللهم أنت السلام إلى آخر، فإذا انصرف إليهم انصرفوا، بعد ذلك لهم أن ينصرفوا، على قول لكثير من أهل العلم، بل قول جمهور أهل العلم، أن المأموم لا يصلح أن ينصرف بعد انصراف إلا بعد أن ينصرف إليهم الإمام بوجهه، وأما هو مستدبر القبلة فلا ينصرفون، فإذا استقبلهم فلهم أن يمشوا بعد ذلك. استدلالا بأي حديث تقدم معنا؟ قال: يا أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بقيام، بركوع، ولا بسجود، ولا بانصراف. وفسر الانصراف على أنه الانصراف من الصلاة. نعم أحسنت، والاستقبال. والذي يظهر الله أعلم من المقصود بالانصراف هنا إيش؟ السلام، لا تسبقوني بسلام. فلا تستقبلوني بركوع، ولا أيضا برفع منه، ولا بسجود، ولا بالانصراف. والصحيح أن الانصراف المقصود به التسليم، لمقارنة هذه الأفعال في الصلاة، والمقصود في الصلاة، وذكر أفعال الصلاة فلا يسبق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الشخص بعد سلام الإمام مباشرة وقبل انصرافه بوجهه إليهم، يرجى أنه ما عليه شيء، وقد كان الصحابة لا ينصرفون حتى ينصرف، هذا الأصل عندهم، كما سيأتي الإشارة إليه في حديث أم سلمة، وإلا قد تقدم معنا حديث سرعان الناس، فإنه خرج قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد قام، لا قد قام وذهب إلى ذلك المكان وليتلك الخشبة، ثم سجد وعاد للسهو. فهذا الذي عليه أكثر العلماء أنهم لا ينصرفون حتى يستقبلهم بوجهه، فإذا استقبلهم بوجهه انصرفوا. استفدنا خيرا من هذا الملخص للثلاث الأحاديث التي ذكرها، وأشار إلى أنه قد شرحها مطولة، وسيشرح بعضها فيما سيأتي، بعضها قد تقدم شرحه كحديث أنس، وبعضها سيأتي شرحه كحديث زيد بن خالد الاستسقاء. وهكذا حديث سمرة سيأتي يقول مطول في آخر الجنائز. قال رحمه الله: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. والمقصود بمكث الإمام بعد السلام كما يقول الحافظ هنا أي بعد استقبال القوم، بعد أن يستقبل القوم هل يمكث بعد أن ينتهي من ذلك الذكر الذي يأتي به وهو مستقبل القبلة، هل يمكث أم ينصرف مباشرة؟ فالبخاري لم يبث الحكم للخلاف الموجود بين العلماء فيه على ما سيأتي ذكره بعد ذكر ما ذكر البخاري رحمه الله أو بعض ما ذكره. فقوله باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام وبعد استقبال القوم، فهل يمكث أم ينصرف مباشرة؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه مع المسألة الأخرى التي ذكرها رحمه الله تعالى في صلاة الرجل في مكانه بعد الفريضة، هل يتنفل في مكانه أو يتنحى إلى مكان آخر ويتنفل فيه إذا قضى فريضته؟ مسألتان. نبدأ بالأولى التي ذكرها ثم إن شاء الله في وقت آخر الثانية، وإن بقي وقت ذكرت الثانية. قال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم، تفضل، ابن أبي إياس، أحسنت. ما اسم أبي إياس؟ ما اسم أبي إياس؟ على اسمك عبد الرحمن، أحسنت. وكنيته؟ نعم، كنيته أبو الحسن، أحسنت. قال: حدثنا شعبة، نعم، شعبة بن بسطام، أبو بسطام، أحسنت، ابن الحجاج، وكنيته أبو بسطام وليس بن بسطام كما قلت، أبو بسطام. عن أيوب بن أبي تميمة، أحسنت، كنيته أبو بكر. عن نافع مولى بن عمر، وكنيته أبو عبد الله. نافع مولى بن عمر، يختلفون فيه هل هو أرجح في ابن عمر أم سالم ولده، يختلف فيه العلماء. عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، هذا ثابت عنه، وفعله القاسم وفعله سالم كما في المصنف، مصنف أبي شيبة. فهؤلاء لا يرون الانتقال من مكان الفريضة إلى مكان النافلة، بل لا بأس أن تصلي النافلة في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة. والبخاري أيضا معهم رحمه الله، وهكذا ابن عقيل من الحنابلة، يرون أن الانتقال لا يشرع وما فيه دليل على الانتقال، وما جاء في الانتقال كلها أدلة ضعيفة لا تثبت، سواء كان حديث أبي هريرة الذي سيشير إليه أو حديث المغيرة الذي ذكره الحافظ رحمه الله وهو عند أبي داود، فلم يثبت شيء في الانتقال من مكان الفريضة إذا أراد النافلة إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة، بل يصلي النافلة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة، وليس من السنة الانتقال. لكن أراد ينتقل هذا شيء آخر، لكن ليس من السنة الانتقال من مكان الفريضة لمكان النافلة، هذا ترجيح البخاري هنا رحمه الله. وسيأتي كلام شيخ الإسلام، وأن الذي عليه أكثر العلماء أنه ينتقل من مكان الفريضة إلى مكان النافلة لحديث عثمان أو لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه في شأن السائب، فإنه صلى مع معاوية في المقصورة، قال: ثم صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة ثم قمت في مكاني وصليت، قال: فدعاني بعد أن صلى، دعاني قال: لا تفعل هذا ولا تعد إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، وأمرنا ألا نصل صلاة، أو ألا توصل، أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، ألا توصل صلاة بصلاة في نفس المكان، معنا هو صلى في مكانه، قال: صليت في مكاني ثم دعاني، والحديث في مسلم، قال: لا تعد إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا وأمرنا ألا توصل هكذا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أما أنك تقوم مباشرة وتصلي في نفس المكان هذا لا، لابد من التحول. إما أنك تخرج إلى البيت وهذا أحسن ما يكون في التحول، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا أفضل ما يكون في التحول إذا خرجت، وإذا أردت أن تنتقل إلى البيت وتصلي النافلة. لكن إذا صليت النافلة في المسجد ما فيه مانع، وإنما المقصود أنك تنتقل، إن انتقلت إلى البيت هذا هو الأكمل، لأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وإن تكلمت أيضا كذلك أتيت بالأذكار، فلا تقوم مباشرة تصل صلاة بصلاة خلاف الأحناف كما سيأتي، فإنهم يصلون صلاة بصلاة ويقولون الأذكار لا تأتي بها إلا بعد النافلة، بعد النافلة، فإذا أتيت بالنافلة تأتي بالأذكار بعد ذلك، لأن هذه النافلة تعتبر ليست بفاصل بين الأذكار وبين الفريضة، لأنها من مكملات الفريضة ومما يتصل بالفريضة، فليست بفاصل إذا أتى الشخص بالأذكار بعد النافلة. لذلك تجد الأحناف وكثير من الأعاجم في الحرم مباشرة يقوم إذا صلى الفريضة، قام مباشرة وأتى بالنافلة ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم أحناف ويرون هذا المذهب، وأن الفصل بالنافلة، النافلة من مكملات الفريضة ومما هي ومن لواحق الفريضة، فليس الفصل بها فاصل لأنها من لواحق ومن مكملات، فعلى هذا يقولون تأتي بالنافلة بعد الفريضة ثم تنشغل بالأذكار. وهذا القول فيه نظر، يرده حديث ابن عباس وهو أصرح ما يكون في الرد، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هذا يدل على أنه ينشغل بالأذكار أولا. وهكذا أيضا رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنهم أن ابن عباس كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، هذا يدل على الانشغال بالذكر قبل النافلة، وهم يقولون لا انشغل بالنافلة أولا، إن كانت هناك نافلة راتبة انشغل بها أولا ثم بعد ذلك تأتي بالأذكار. وإذا قلت لهم طيب هذا فاصل، هذا فاصل بين الأذكار وبين الفريضة وينبغي أن يكون متصلا كما هو في ظاهر الأحاديث، قالوا هذه الأحاديث تحمل على أن أو هذه الأحاديث لا تعارض ما ذكرنا، لأن النافلة هذه هي من لواحق الفريضة ومن مكملات إيش الفريضة، فليست بفصل ولا تعارض بين أن يكون الأذكار تأتي بها بعد النافلة، لأنه يسمى عقب الصلاة، يقال عقب الصلاة، والأحاديث جاءت دبر الصلاة عقب الصلاة، وهذا الفاصل غير معتبر لأنه من اللواحق ومن المكملات، فلا ينافي عقب الصلاة ولا ينافي دبر الصلاة، فلا زلت أتيت بها دبر الصلاة وأتيت بها عقب الصلاة، وهذا فاصل غير معتد به لأنه من لواحق ما تقدم وأيضا كذلك من مكملاته. وحديث ابن عباس يرد عليه كما سمعته. وتجد في الحرم هذا الذي يصنع عند كثير من العوام، يقوم مباشرة بعد أن ينتهي من صلاة الفريضة يصل صلاة بصلاة، فيقع في النهي، أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فلا تصل صلاة بصلاة. هذا أصح ما يستدل به على ما ذكر أو على ما ذكر جمهور أهل العلم على أنه لابد من الانتقال، إن لم يتكلم ينتقل، ويستحب بعضهم يقول يستحب بعضهم ربما أوجب، أنا موقف من على من يقول بالوجوب، لكن حديث معاوية فيه إشارة أمرنا، والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، فما ينبغي للشخص أن يخالف أمر رسول الله، فلا هو تكلم وأتى بالتسبيح وبالذكر والتحميد ثم أتى بالنافلة، ولا هو انتقل من مكانه إن لم يأتي وينشغل بالأذكار، انتقل من مكانه وأتى بالنافلة في مكان آخر، لا ذا ولا ذا فعله. أما البخاري فلا يرون الانتقال، البخاري ومن ذهب إلى هذا المذهب كابن عمر في الرواية هذه التي ذكرها، والقاسم وسالم وابن عقيل الحنبلي، فهؤلاء ما يرون الانتقال، الانتقال ما هو ثابت، يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا ترجيح البخاري. قال باب مقت الإمام في مصلى بعد السلام. وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم ومن أيضا وسالم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، أي يذكر عن أبي هريرة مرفوعا يعارض فعل سالم ويعارض فعل القاسم ويعارض فعل ابن عمر، لكنه لا يثبت لا يتطوع الإمام في مكانه، هذا لم يصح، لذلك البخاري ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر. وهكذا ابن باز من المعاصرين رأيته يذهب إلى ما ذهب إليه ابن عمر، وأن الانتقال ما عليه دليل، والأدلة في الانتقال لم تصح. والذي يظهر أن ما يستدل به على المسألة التي ذكرت حديث معاوية، فهو في مسلم وفيه إشارة إلى هذا الشيء، وأن الشخص ينتقل أمرنا أن نتكلم أو نخرج، فإذا لم تتكلم بتسبيح ولا شيء خرج وانتقل وتحول من هذا المكان، كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا هو الصحيح، أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، أنه ينتقل من مكانه لا مانع، إن لم يأتي بكلام ينتقل من مكانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينها بقيام أو كلام، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس، يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب للنهي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفريضة وغير الفريضة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا ينتقل، فلا بأس أن يقوم مباشرة ويصلي، ما فيه مانع، وأن الانتقال ما فيه دليل عليه. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم لا بد من الفصل، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينها بقيام أو كلام، أي قيام انتقال وكلام في محله. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. نعم لم يصح، لأنه من طريق الليث بن أبي سليم، وهكذا إبراهيم بن إسحاق وهو ضعيف مجهول، وهكذا حجاج بن عبيد، ففيه ثلاثة ضعفاء: إبراهيم إسحاق مجهول، وليث بن أبي سليم ضعيف اختلط، وهكذا أيضا حجاج بن عبيد. والحديث لفظه غير لفظ البخاري الذي ذكره، سيأتي معنا إن شاء الله في الغد، قد جاء الوقت أظنه. تفضل.